هو النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى ما فوق السماوات العلى دخل الجنة قال: دخلت الجنة ورأيت أكثر أهلها الفقراء. وقال: اطلعت في النار ورأيت أكثر أهلها النساء. فالجنة دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى جعل فيها من النعيم العظيم ما قاله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.